ما هو الظلم أولا؟ نعم. الظلم هو تعدي على حق الغير. نعم. سواء كان حق الغير يطلب منك أداءك أو يطلب منه أداء لك. نعم. تجاوز الحد في طلب الإيه؟ الشيء. نعم. بأنك أنت تريد أن تأخذ دمك من عرق غيرك. هذا الحق يختلف باختلاف المأخوذ منه هذا الحق. فإن كان مساويا لك يبقى ظلم بشر لبشر. ولماذا تظلمه؟ لأنك تريد أن تأخذ شيئا من جهده ومجهوده وكفاحه وأنت متبطل عنه. تبقى أنت عايز زي ما قلنا تأخذ دمك من على غيرك. وأزكى الدماء وما كان من عرق صاحبه. وإن كان المسألة حق أعلى قال لك ده يبقى الظلم العظيم، الظلم اللي مالوش حاجة. زي ما قال ربنا إن الشرك لظلم عظيم، لأنك جعلت الموجود كما قال الملاحدة غير موجود، قلت ما فيش إله، أو جعلته موجودا ولكن له شركاء، يبقى دخلت ناس ما لهمش عمل في أن يأخذوا حق من حقوق الله. وما دام ألفت هذا الظلم فمنعت الموجود بأن تكون ملحدا والعياذ بالله، أو أشركت معه ما ليس له في الألوهية شيء، يبقى ده ظلم الأعلى بقى. اللي قال إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. تعال بقى في المساوي. إذا ظلم إنسان الإنسان، أولا الذي حركه على الظلم فساد قلبه بالحقد، فساد قلبه بالحسد، لأنه معناش معنى يبقى عنده ده وأنا ما عنديش، أسرق منه، أنهب، أغش، أرشي علشان أسلب منه أي حق. يبقى ده بيعمل إيه؟ فساد في حركة الحياة. لأن الذي لا يعمل إن أخذ من العامل ثمرته زهد الناس في العمل، يقول لك ما نعمل وغيره ياخذها معاه. وإذا زاد الناس في العمل برك بطلت حركة الحياة. والله يريد حركة الحياة حركة موصولة مستمرة. فإذا كنت لا أتنعم إلا بجهادي وبعرقي يبقى الكل يعمل، ولما الكل يعمل يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه توازن، ويصير اليد البازلة للعاجز عن الحركة فقط، مش المتحرك وعنده طاقة زي ياخد علي، لا، اللي ما عندوش ياخد مني بحق الله المشروع له، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى من أراد إن هو يعيش في الحياة عيشة سيئة يشوف للقمة العليا، فلا ينكر وجود الله لأنك قد ظلمت الموجود بأنك قلت معدوم، وظلمت الواحد بأن له شركاء، جبت له ناس وياه شركاء في العالم، يقول لهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني اللي انتم بتعبدوهم لو الذباب جاء على طبق العسل وخد على جناحه شوية عسل، محدش يقدر يمسك الذبابة وياخد منها شوية العسل. ما يمكنش. ضعف الطالب وضعف المطلوب. وإن كان مساويا لك، ما دام مساوي لك كنت زيه ولك طاقته ولك عقله ولك تفكيره، لماذا تبيح لنفسك أن تأخذ حركة حياته وأنت تفضل متعطل؟ يبقى العالم كله بلطجية عايزين يعيشوا على حركة الريح. ولذلك قال له يا بلطجي، أنت يا بلطجي اللي هتاخد مال مال غيرك، لو غيرك صنع ما صنع لم تجدوا ما تأخذوه. الشح هو أن تبخل بما في مجهودك وقدرتك، وده أشد من البخل. ليه؟ لأن البخل قد تبخل على إنسان لأنك تكرهه، إنما الشح حتى عن نفسك. مع نفسك ومع غيرك كله. نعم، حتى عن نفسك. يبقى طبعا في الذات، انما ديكها طبعا في الانفاق وفي المفعوليه، ديكها غير وده غير. ولذلك الشحيح يلبس الجلابيه مرقعه وهو عنده يجيب وياكل كسره مش عارف بدون طعم وهو عنده اللي يجيب منها مش عارف. يبقى بلغ من البخل حتى بخل عن نفسه. يقول له انت مغفل البعيد. نعم. ليه؟ لانك انت ان لم تنتفع بما عندك فستتركه لوارث. هذا الوارث يتمتع به. انت شقيت بجمعه وهو يسعد ايه؟ بانفاقه. فيبقى انت غبي. ولذلك يقول لك انا اللي ينظر لها من هذه الناحيه بالعائد على نفسه. لكن اللي ينظر اليها بان الشحيح عمل جميل في اللي هيورثه. ولذلك الشعر ابن الرومي لما قال ان الاشحاء اسخى الناس قاطبه. يا ليه؟ لانهم ملكوا الدنيا وما انتفعوا. لم يحرموا الناس من بعض الذي ملكوا الا ليعطوهم كل الذي جمعوا. الله. نعم. نعم. فالذي ينظر الى ان الشحيح بيعمل في غيره جميل بس غيره ده لسه جاي. نعم. رب ساع اللي قاعد وجموع اللي مشتن. يبقى اذا لما الشحيح يشح. خلينا في الشحيح والبخيل الاثنين. نعم. لما واحد يشح باللي عنده سواء كان على حبيب او على نفس او على عدو نقول له انت عملت في الحكاية ظاهرة في الكون ظاهرة. هذه الظاهرة تشجع الناس بان يشحوا. وما تم يسحوا الناس عايزين يشحهم زيك انت كده تقوم مش هتجد من يعول من لا يقدر على العمل. تبقى عملت فساد في الكون. وما دام عملت فساد في الكون يبقى تعدى الفساد ذاتك وذات من شح عليك. فانت تعمل الحركه بتاعتك على قدر طاقتك حتى مش على قدر حاجتك فتاخذ من ثمره حركتك طاقتك اللي انت عايزه. وما زاد فاجعله لمن لم يقدر على الحركه. ليه؟ لتؤمن نفسك ان عجزت. فانك انت اذا كنت قادر وبتد غير القادر تقوم تقول انا لو طرأ علي ومرضت وضعفت برضو حاجد من الناس زياني ما عملت حاجد من الناس من يعملون معي ويؤدوني. يبقى انت عملت سابقة تنفعك تؤمن حياتك انت. الله. يعني ايه؟ معنى سفك دمام. لان الشحيح ما يكون حتى شحيح على نفسه وعلى أولاده. يمكن أولاده يقتلوه. ليه؟ علشان إيه؟ منعهم من الإيه؟ منعهم من الخير من الحياة. لما يجي واحد مهاجد ويلاقي واحد عنده ناس وبيشح ومشاع عليه يقول لك حياة ده مش نفعانة. يبقى لو كان في عطب ما خلصوش من العطب. يبقى معناها أنه هو هيعمل أشياء تسببه في إيه؟ في أن دمه يغتر من المجتمع الذي كرهه ولو من أهله ولا من أحبابه. وفي كتير ناس عمل ما ليه القاتل يحجبه من الميراث عشان إيه؟ ليه القاتل يحجب؟ لأنه استعجل ما أخره الله. ما تستنى لما يموت ما أنت هتاخده. إنما أنت استعجلت عشان إيه؟ عشان ترث. علشان ترث. يبقى معناها أن فيه وارث يقتل المورث عشان إيه؟ ياخد المال. نعم. مش طاير وهو حي. نعم. عايز ياخد طول ولا ما طول ولا ما. يبقى ده سفك دماغه. استحلوا محارمهم لانه كل حاجه يقول لك ده بكلمه ما بيديش حاجه حد عنده يخلك له الزرع يا ظلام مش عارف ايه خلاص. فينا شر الشح حتى ندخل في قول الله ومن يوق شح نفسه فقد فاز فوزا عظيما. الله.